فضيلة الشيخ يقول هذا السائل: هل يأثم الإنسان إذا بحث عن زوجة لا تلد وعنده زوجة وأولاد قبلها؟ هذا السؤال سؤال غريب، أن الإنسان يطلب من لا تلد. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تزوجوا الودود الولود، يعني معروفة بكثرة الولادة منها إن كانت قد تزوجت من قبل وعرف منها كثر الأولاد، أو من أقاربها التي عرفنا بكثرة الأولاد. ولكن مع ذلك لا أرى مانعا أن يختار الإنسان امرأة عقيما للاستمتاع بها وغير ذلك من مصالحه التي يريد. نعم، أحسن الله إليكم.